ربنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قوله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير: حدثني السري بن يحيى، حدثنا عثمان بن زفر، سمعت العزرمي يقول: الرحمن بجميع الخلق، والرحيم بالمؤمنين. اثمن الرحمن بجميع الخلق، الرحمن ناوى لهمنا يكيش كوكو زناني السلباس عن كدوى صفة ورقية كبتيل صفة الرحمة، وتخير مهربان الرحمن بجميع الخلق. رحمي هيا مرام بربا عمود رسكرا وكاني، والرحيم بالمؤمنين. ما الرحيم تعبت بشيوة با إيمان دارانوة، الرحمن الرحيم هردو كان دونه البخوة وصفتي الرحمة الشعالية ورجيلت. ابن عباس رضي إخوان النبيت فميوهما اسماني رقيقان، أحدهما أرق من الآخر أي أوسع الرحمة. وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. خير الرحمن قد داويل بكريت أو أي بخشيت وتا داوى كاركت ولا فداتوا. والرحيم معناه هو أجد داوى إلينا كي خوي جرومي ربان ترابت حتى داوى كدني في خوش خوي جرومي ربان، ورحمتي تغلب غضبي لا حديث هاتوا. والرحمن معناه كيف روان تريكا لا رحيم. وساق بسنده عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى بن مريم قال: الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. وهل أوي بيشوى فرمجهم روايتيش أحمان شوى روايتك صحيح نية بوكو روايتك موضوعة رحمن الدنيا والآخرة والرحيم بالآخرة لا بتعبد بكري بكيوة تعبد بكري با إيمان دارانوة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واسمه الله تعالى الله دال على كونه مألوها معبودا، وتإله حق وفرس لا يبحق تنابرت إلى الله يألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا كخوكي وتنهاو بحق الله بفرسيت خوشي يبي يعني بفري خوشي يسيب أخوة وقوري إخوة قورو مهربان أزانيت كقوري إخوة زاني أي فرسي وملكتش ملكتشي حكم إخوائي قرومي ربان ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب وتاله مشتكا كيف استكاني داوى كاريكاني أقرننتو بلا إخوائي قرومي ربان الحوائج في سكان والنوائب جمع نائبة يعني مصيبة ناراحتي وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته أوش ما نائوا أغيني أخوة يرمي ربان ربي همشتك وهروها رحمتي شيبها مشتك المتضمنتين لكمال الملك والحمد واتا تاويتي موك موكي خوايا يعني الربوبيات وحمدش الحمد خواهي يورو مهربانا كريت لسر شي لسر نعمتكاني وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله إله حقا وربي حقا بهم خلق رحمانيتي خواهي قرم يربان وملكي هو معنى يويك همو صفات كمال تواو بنقصاني خواهي قرم يربان هاي صفات خواه هموي كمال ونقص تداني إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله وتفهم مستحيلة معنى ربوبية رحمة وملك دابن ليبو كسيك كصفة حياة نبي بيستنو بينينو توانو سكردنو او كوابيه بيت انجامي بدا وهروها مستحيلة او صفتان دابن ليبو كسيك كحكيم نيالا اقوال افعاليا وهذا تايبتي خواه خيرو ميربان كحي سميع بصير قادر متكلم فعال لما يريد كواتا او انا معناه كخيرو ميربان علمي بها ميهاية لصلاتي بسرها ميهاية ورزقها ميهادا توانا بسرها ميهاية كهمي ملكي خوابو كواتا خيرو ميربان فعال لما يريد وي كوابيه يويت انجامي ادا كخلقيش مسلمان ايماني بوهبو كواتا درسني برسيار بكا خوابو واكا بواناك فخوكر عليم كايماني بخوابو ابي بزانكا خوكر مهربان هيش شيك ببي حكمت انجام نادت فقر حكيمة وهم الشكل لشوني خويا دانت فلم اويك ايماني في نبي والعياذ بالله او عندك شبهات دروسك ويك قمان دروسك لدوي خلقك برامر بخوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون برسيار لخواناك لبو اواك بو اواناك خلقي برسيار اليك فخواي قروم يربان عليم خوي يقولون يا ربان رحيم ورحمانة خوي يقولون يا ربان رحمي بها ميكرت كافريش الرحمي بيكات رزقي أدات دنياي أو دنياي أداتي أما قيامتي ناوي خوناي داتي خوي قيامتي بيت بكر دو كابو قيامتي فصفات الجلال والجمال أخص بسم الله هي التايبة من ديكاني ناوي خوايا شي صفات جلال وجمال وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب يعني كوتلان ربوبيات ما بس بي صفات فعلي خواه يعني كرداري خواه قدرتي بیای خواهگر و میروند عبدکانی تحقیقات و بخوشی و ناخوشی ببخشین و قدغه کدن و مشیعتی خواهگر و میروند بسرموشتی که ماشاءالله و کان و ملمش علم یکون و تاویتی قوتی خواهگر و میروند هچی خالقتا امرکانین خلقی که رزقی که رزقی ادا اوانا تایبتا بر روبیتا وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن أولا تعبتها ناوي الرحمن إخوه عندك تعبتها ناوي ربه وعندك شيء تعبتها الله عندك وعبادته وأنجام دانه عندك وصفات خير من وقال رحمه الله أيضا يعني ابن القيم الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه يعني صفة يكتعبت بخير مهربان الرحمن والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم حتى أثر رحمة خير مهربان برام بربا عبدكاني ويك الرحمن فيك وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجئ قط رحمن بهم وتنهتوا بالرحمن وكبتشياتوا الرحيم كالرحيم تعبت با خلقه تعبت با خلقه وبتعبت با إيمان دار وقال إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت واتا ناو كان خير مهربان ناو وصفتش واتا صفتي لي ورجيلي هلا الرحمن رحمة ورجيلي أو بنون فإنها دالة على صفات كماله بلغي لسر تواغيتي صفات خير من ربان صفات كمال يعني نقصني فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية يعني هو اسمك عالم بوخوة يعني هو وصفك صفته دجنين بيك منافاتي يكتلينين فالرحمن اسمه تعالى ووصفه يعني الرحمن ووصفك بالرحمة فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله يعني الله رحمن تابع أبو اسم الله رحمن ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع يعني لاسم قبله الرحمن وكناو كالقرآن هاتوا اسمك تلفشون هاتوا بل ورود الاسم العلم وكناوك شون الله اسم علم بخوا الرحمن اسم علم بهمان شوا تابعني بوشي وناوك بيشخوي كقول تعالى الرحمن على العرش استوى كفما ورد في القرآن غير تابعين يعني لإسم قبله تابعني أبو اسمي بيشخوي قال المصنف رحمه الله تعالى كواتا تايبتي خير مهربان كهاتوا لهن الجارة ناوي هاتوا ذو ناوي كتلاتوا ورحمة لتشيو الإلاوة لا ناوي خواك الرحمن ولم جاري واشهد خير مربان ناوكيوكو عالميك وكنايك بوخوي باسي كيفو القرآن نك تابعي ناوي كتابة الناوي كتر والقرابي الناوي خاص بوخوا الله الرحمن أبو الشوي قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم فالحمد لله يعني بالزبان زبان حمد الثناء إخواك شكر إخواك على الجميل استنعمة جوانا كاني سر خلقي كخيرة إنساني درس كفيرة سر شويتي جوانا سر رزقي على وجه التعظيم بلام كحمد الثناء إخواك بقوري أزانيت قوريك عبادتي بو أنجامتي فمريده اللسان والقلب وحتى الحمد لله بزبان وبدلش إيمانة حبيبي يعني كبزبان الحمد لله بدلشت أو الحمد تيابي والشكر يكون باللسان والجنان والأركان الشكر لك الحمد الجاي شكر بزبانة بدلة با ادا مکانی لشیشت و یکا بکاری بینید با خیر چاو بکار بینی با بینینی حق و بخوی نوای حق کلامی خواه کلامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بیستند بکار بینی با بیستنی حق دستت قاچد با خیر بکار بینید او مسبر کنوی فهو اعم من الحمد متعلقه كانت الشكر عام تريك شكر عام تريك وكو تعلق جو بشي ويبا نعمة كان وي و بزبان وبدلو بأركانش أما حمد فمي بشي بدلو سبحان كانت فراوان تريك وأخص سببا لأنه يكون في مقابلة النعمة يعني شكر لسر شيء لسر نعمة كاني الله مرجنية حمد ما ناي أوبي تو حمد إخواكي ك توفيق إداي بخير حمد إخواكي ك خيور ميربان بسلامتي درسي كدويت أما شكر بو نعمة يعني هل نعمة كخيور رجل مثل إنسانة نعمة ديني كعلم بين نعمة ديني كعملة ونعمة دنيايش رزق بيت أو كوا خير تيابي بو إنسان تو شكر إخواك إلى سن نعمتك علي والحمد أعم سببا وأخص موريدا أما حمد عام تليك كل سبب عام لسر همو نعمتك أنا الحمد بلام شكر أي بهمان شوى يعني جاوزي لبيني أنا أو هيك شكر وكو بيواندي بنعمتك أنا وي أو فراوان تيك وأخص موردا يعني تايبة مندي بتشيو بخشيني خواي يورمي لبان كلا خواي هاتوبو إنسان لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها يعني حمد بهردو كان رام شكر تنها لسرشية سنعمت فبينهما عموم وخصوص وجهي عموم وخصوص مقابل تيلا مصطلحات أهل منطق كبكاري دينا وتا عامتي هي وكو حمد عامة ونعمته بغيري نعمتش أما شكر تايبته بو نعمت وهذا لهندي وجهه وأيان عام تريكا ولهندي كتير وأمين خاص تريكا حمل سر نعمته قوانين تريش أكلية بلام شكر تايبة بنعمته يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة وهذا الشكر لقال حمدا يك أكلية كالشكر لسر نعمته أي حمد لله سن نعمة ناكري به كواتيك أجري جايش أبنوا لو ذاك الشكر تايبد وشيا ونعمة أما حمد بوهدو كان قال المصنف رحمه الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم الصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى صلى الله صلواتي خوا لسرب يا غما صلى الله عليه وسلم ما نيتشي اغنى فلمت صحيح ترين ما ناك وترابه لما ناي صلاتي خوا لسر عبد او هيك امام بخاري باسي كردوا عن ابي العاليه قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة خارم جلدي هشت كان صدر سيدو يعني ويك أخوة يورو مهربان وصفي أو عبده خوياكات لاي ملائكة كو عبد عبدكي صالحة مبس بي أوي وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى يعني ابن القيم رحمه الله قال إقراري كدوة لسر قولك أبي العالية ونصره في كتابيه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد لو دو كتابي دا ابن القيم رحمه الله به أو قولاني سرخستوة يعني بالصواب الزاني بجيلي كدوة قلت وقد يراد بها الدعاء وقد يراد جاري واشيا ما بس في دعائي كما ناس سنادي ما ندعاء جدي كما في المسند عن علي رضي الله عنه مرفوعا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهو عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ومسلم شاهدوه بلام هو البخاري ومسلم أبو هريرة رضي الله عنه بالروايات كدوه أما مسند إمام أحمد روايتي لعلي ورضي الله عنه الملائكة تصلي على أحدكم يعني تدعو له ملائكة دعاء خيرك أبو هركس لئي ومسلمان ما دام في مصلاه حتى أوكاتيك لشين يجاكي خويا بمينتو اللهم اغفر له اللهم ارحمه خويا اللي يخوز بخويا رحمه بيك كواتا هو بغير السلوي كإنسان أقر ضرور النبي شين يجاكي خوي صلناك تامينتوه كاتيكا يذكر خوابك كبداخة أو الزور بي بداخة أو الزور بي مسلمانا بيباشا بن له وشن كينيو زكا دوشن اكا بجد يلي كيش إيشي كينيا اشان دروسي بوانمود همز قرد يا اشان دوا داني شا بقصة كده تكو خوت ذكر ناكي لشوني خوتا بمينة وملايك دعا بوك اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى لا يابت وماني صلوات وقوله على آله آلكيا أي أتباعه على دينه نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين قال يعني أواني كشن دينكي كوتول ما محمد رحمتي خوالي به قولي لسر أوي وأصحابي ما محمد شربها قولاني قال يعني أتباع كواتا كي أقريتوا صحابة أقريتوا كوشن كوتي دينكي بون وغيري صحابي رزاي خوالي به أوي إيمان دار به لو كاتوا لكات الصحابة حتى أقرج قيامة أويشين أو دينا بك يا كبيع غمل السليب وصاصم كبدي الإسلام كبدي القرآن والسنة أو لآلي أو أوجهة الله كتاب جلاء الأفهام إمام ابن القيم رحمة خوالي به بتفصيل السليب رجتوا وبوشوني زاناني نخل كردوا وأويشي حقا روني كردوا توا ك فالميت ما بس في أتباعه الذين آمنوا به من على دينه يعني يويكوا إيمانا به نبي. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، كتاب يعني جمع، هو كتيبة، كتيبة جيش يعني بجمع كوتلي اجتمعوا، وهروها كتيبة بكار ديت لزبان عربي ده بو كومالي وشتر لجماعة الخير، او انا بكارات والكتابة بالقلم بوشي لاجتماع الكلمات والحروف، وكاتي كبو خلما نسيت شان حرفي شان كلماتي كو كيتوا بجري نسينكت. وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له، لجمعه ما وضع له يعني أوي كأوي بودان راوا شتيا كردوا كوي كردوا أو غيرك العلماء بس أويان كردوا رحمة إخوان به. والتوحيد أي بقى ما شو مصدره، وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا، أي توحيد إخوة أو يتنهى إخوة بخالق بزانيت، توحيد إخوة أو يكتنهى إخوة يورو مهربان بتنهى وبحق فرزيت شريكي بو بريال ندريت. أو بالنسبة توحيد شوى وديني إسلام بيوتي ديني توحيد، في ديني توحيد لبروي إيمان هنانا بوي كخواي قرر مهربان واحد، واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، واحد في أسماء وصفاته، واحد في عبوديته يعني بتنها برس عبادتي بوكري خلق عبدي خواب لفلسطين عبادة بو أو به. والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات يعني عبودية إخوة، توحيد إخوابك لتشيا في المعرفة والإثبات يعني إيمان ببوني إخوة ناسين إخوة قروا مهربان وإثبات الشبكات يعني كعلي خواها يا إيماني بي ببي نمبر خواها يا بلام إيماني بي نبي يا شون علي خواها يا بلام بير علي خوانك إيماني با أوها بيك في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غمر صلى الله عليه وسلم بلام شوني نكي إيماني بي نهيني على بلا هيا أوه سودي بيناقيني كواتك ناسي إثباتش به، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، معرفي إخوة معرفينا وكاني وصفاتكاني وإثباتش إثباتنا وصفات بأخوة. وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة، توحيد دوهم إلا طلبة وقصد ما بس تو طلبي تو بوشيا هو كوابة تنها وبأخوة برسيت قلت لي ردا توحيدك كروبا دوبا شوا بالأسماء وصفات الشي داخلي توحيد روبيت كدو. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة الذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدرته وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. كيف أن التوحيد دعانا توحيدي معرفة وإثبات، يعني إثبات حقيقة إخوة وجودي بوني وناوكاني صفاتكاني أفعال إخوة يقرمي ربا فعل إخوة وأواني كما أو يكمبت وساكدين إخوة يقرمي ربا بكتب يعني الأصلاة توراة إنجيل كلام إخوة بو قرآن كلام إخوة وقصدين إخوان جورو مهربان كمشيئتي لسر بوا لقال هر عبد العبد كان إخوي وإثبات عموم قضاء يعني حكم إخوان جورو مهربان وقدرتي السلام الشيخة وحكمتي إخوان جورو مهربان كخوا حكيمة أو يكوا أهلي هداية بخوا هدايتي أدا فما أوانه من القرآن بتواتي فنكرا وتواب شويكي فصيح يعني هيش ناريكي كي تدانيه بشويك نيك خلط ليتي نقا خلط ليتي اقا وكل سرطايا او سرطانا سرطي طه سرطي حديد آخر حشر تنزيد السجدة أولي أهل عمران سرطي إخلاص الحمد. النوع الثاني كبتيا لا توحيد الإلهية والعبادة ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هو عبادة. قل تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام يعني الزوريني سورة الأنعام، وغالب سور القرآن. بل كل سورة في القرآن وكهم سورة القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. همو سورة القرآن هردو زورة كي توحيد تداهي شاهدة به شاهدة بسره توحيدك وداعية إليه بان وازبو هردو زورة كي توحيد. فإن القرآن شون فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري، يعني القرآن خبر جباري إخوة جباري بوني يباس ناوكانيك باس لا صفاتكانيك باس لا أقوال وأفعاليك، أما توحيدي العلمي الخبري بمعنى أو هيك أخوي جورا خبر ذات وإنسان بو خبر إخوة جورا ميربان شي بو فايدة به علم، علم ببوني خوا، علم بناوكاني، علم بصفاتكاني، علم بأخبار خوا يرمي ربان. وإما يا قرآن دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. يا أويا قرآن سورة كانيان آيات كان بانغوازي خلقية بيك وخلقية بتنهاو بحق خواه پرسید واز بینید خوی پاک بکاته و خوی دور بخاته و اوی که واقع پرسید لغیری خواه او توحیدی دوم الارادی الطلبی. و اما قرآن امر و نهی و الزام بطاعته و امر و نهی، یا اوی قرآن امر و نهی تیده های اوی که واز بیه که لسر انسان کن یا رالی خواب کن امری خواهد جبه جبه کن و نهی شکات توانی کوا خراب زیان بخشه فهو حقوق التوحید و مکملاته و او توحیده که انسان هیبو لدلا ابید بکردوش انجامی بده كاتوي كوا أوتيت أخذ ناول الدلالي أي عمل هو أنا دي سلاسني بكو عمل تواو كردني توحيدك كإيمان هي بوي كخوي جور خالقة وإيماني بواهي بتنها عبادتي بو بكري كاتو بشريكي بو بريانة أو بيرو باورا أبي لقسايا لكردويا لباموازيا لا حولت يكوشانيا ديارت همو شانيكا وايليت انجامي ادا بوست الخصني ديني خوابت بو اوبيكا خواي قول لي رازي بقاتا بلي رزا من دي لا اخوا او حقي التوحيد وتوكني توحيدك واما خبر عن اكرام اهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الاخرة فهو جزاء توحيده يعني عندك مثلا خواي قول القرآن خبر الدربار يعني التوحيد يا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام شنكو توانيا وهلو أخوة يقول لدنيا شون يارمتي داون سري خستون وشونش أخوة يقول ريزي ليقتون لقيامته أو باداش توحيدك وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد يا ويك القرآن درباري أهل الشرك سند سورة هاتوا وخيرتون لدنيا دا لعنتي ليكردون لنايو بردون وعقوبي سختو تياتشونيا وهروها أويشي كواب سريا هاتوا لقيامة العذاب أو جزاي أو كسانيك لتوحيد لا ينداو فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم انتهى كانت القرآن هرهمي بس توحيدك توحيد إخوة وحقك عبادك وباداش إوانك تسأل أو توحيدا وأوجهك وتوحيد إخوة النية يعني توحيدي أسماء وصفات وتوحيدي ألوهية شكي وكل رب هي كم هي إنكاري ووكات قبل إخوة خالق منية أما إيمان بنا وصفات كان هي إنكاري كات هم بنا وصفات قبولناك فتنهاو بحق برسي بحمل شيو هي وتوا حقي توحيدك إن داو كنيشي داووش يومت هو سزاها يبوي أنجامي أويك شريكي بخابر الدعوة وأهلي الشرك بوا وأوشك بوشي بجزاي خوي ورا قليل كبرتيا لجهنم فنا بخوا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.